تحت مجتهد، لا نقبل غفلة من المجتهد عن الدليل. طبعا واحد يقول لي يعني إنسان مجتهد معصوم عن الغفلة؟ لا، ليس معصوما، وإلا أصلا في الإجماع للمجموع وليس للأفراد، للمجموع، وفرق بين المجموع وبين الأفراد. نعم، لا يعقل أن يكون الجميع غافلين، لا يعقل أن يكون الجميع غافلين. نعم، قالوا أن الآراء لا تستقر إلا إذا انفرض العصر، وقد وجدنا أدلة على ذلك. هاي أدلة، سيدنا عمر قال في الحد بثمانين، بينما سيدنا أبو بكر في عصره قال في الحد في حد الشارب أربعون وليس بثمانين، وهي سيدنا علي في بيع أمهات الأولاد لما جاء سيدنا عمر فحكم سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر قبله بأن أمهات الأولاد لا يبعن، لأن أمهات الأولاد لا يباع. بعد ذلك جاء سيدنا علي فقال ببيعهن. عرفت شو أمهات الأولاد؟ الإماء، يعني الإماء التي يقال لها أعتقها ولدها. إذا ولدت الأمة جاءت بولد ذكرا أو أنثى لا يجوز بيعها، صار اسمها أم ولد، صار اسمها أم ولد. ليش؟ لأنه ابن حر، يروح أبوه يبيع أمه، مناسب هذا؟ إيه مناسب، فيقال اعتقها ولدها، اعتقها ولدها فلا يجوز بيعها. ثم تعتق دبر وفاة هذا السيد إذا لم يعتقها في حياته، يعني لا تورث عنه، لا تبقى إرثا مالا مورودا، لا، مجرد أن يموت تعتق دبر حياته أو يعتقها خلال حياته. فسيدنا علي قال ببيعهن، فهذا يعني انه حتى يستقر الاجماع لابد من انقراض العصر. لو كان سيدنا علي ما بيعرف انه لابد من اشتراط انقراض العصر كان لا يخالف سيدنا ابو بكر تمانا او سيدنا عمر، ان كان في حد الشارب هذه المسألة او مخالفة سيدنا عمر سيدنا ابو بكر او في هذه المسألة اخرى بيع امهات الاولاد. شوف هذان المثالان اللذان جيء بهما في الواقع وجدت المخالفة في عصر هذين الحكمين، لكن هذا أمر الحاكم. وقبل قليل شو حكينا؟ أمر الحاكم مختلف عن الإجماع، أمر الحاكم شيء والإجماع شيء أمر الحاكم ملزم، ما بنستطيع نطبق في أمر الحاكم أمرين، يا أمر هذا يا أمر هذا. نعم، إلا إذا كان الأمر محتملا وأمر الحاكم بكلا الأمرين، طبعا لا يكونان نقيضين وإنما يكونان ضدين، لا يكونان افعل ولا تفعل، يصبح هذا بعيدا، بعيدا في التطبيق، بعيدا في الفهم، بعيدا في الواقع، ولكن يمكن أن يكون إيش من باب التخيير في الأضداد. أما أن يكون أمر الحاكم غير ملزم فهذا أمر لا يعقل، أمر لا يعقل وهو مختلف عن الإجماع. بعد ذلك صار هو الحاكم فأراد أن يغير ما كان الحاكم الذي قبله، له الأمر في ذلك ولا ليس له الأمر؟ له الأمر في ذلك. نعم، وعلى كل قد انعقد الإجماع بعد سيدنا علي، من ذلك هنا ساق لنا قول عبيدة السلماني يقول له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. يعني شوفوا هنا، شوفوا هالقولة هي تنطق ببالغ عظمة الصحابة والتابعين. خليفة المسلمين ماذا يقول له عبيدة السلماني؟ قل له رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحده. نعم، خليفة المسلمين من الصين إلى المغرب، من هنا إلى هنا يملك، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بعدين يقول له واحد إيش؟ رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. هي أمة المسلمين، هذه تحترم بعضها الآخر. في العطاء. سيدنا أبو بكر كان يرى المساواة في العطاء، ما جاءت الأموال وكيف يوزع سيدنا أبو بكر هذه الأموال. فسيدنا أبو بكر ارتعى أن يعطي الجميع بالسوية. سيدنا عمر قال له لا تعطي، لا أسوي بين مسلمة الفتح وبين من قاتل مع رسول الله. في نقاشه سيدنا عمر، سيدنا عمر عمري رضي الله عنه، قال لسيدنا أبو بكر كيف تسوي يا أبا بكر بين من قاتل مع رسول الله وبين من قاتل رسول الله؟ شوف الحجة بالغة. قال له ألم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال نعم. قال هم سواء فيها فأسوي بينهم في العطاء. قال لا أقتضي هذا. قال لا ترقبه. لما اجى سيدنا عمر قال له ماذا فعل سيدنا عمر؟ جاء بالمسلمات المهاجرة فأعطاهم كثيرا، ملكهم سيدهم ريشهم أثراهم. ثم هكذا كل واحد بحسب أسبقيته في الإسلام، ففرض لهم رواتب بحسب أسبقيتهم في الإسلام. شايفين؟ أيوه هكذا هذه الحال. ثم من بعد يقول يعني هذا أفضل ولا هذا أفضل. شايفين الاجتهاد هكذا، هكذا الاجتهاد. هذا ليس إجماعا، ليس إجماع. هون الشيخ ساق لنا إنما عملوا لله فأجرهم على الله، قال له يعني من نقاش حوار طويل مسوق في الكتب مما يقوله له سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، قال له يعني هؤلاء أسلموا لأجلي ولا لأجلك ولا لأجل الله عز وجل؟ قال لأجل الله. فقال إذا ما كان لأجل الله فهم سواء في العطاء، هم سواء في العطاء، وأجر هؤلاء السابقين على الله عز وجل وليس أجرهم علي وعليك، ليس أجرهم علي. كمان حجة بالغة قوية. ولذلك قال نسوي بينهم في العطاء. أما هو طبعا فيأخذ الأقل، أقل الأقل، أقل الأقل. ما تعلمون سيدنا عمر لما جاء إلى زوجته فقدر راتبا لنفسه، ثم بعد فترة قالت له يعني لو أزدت لنا في العطاء لنصنع حيسا، نصنع حريرة يعني، حريرة هي حلوة يعني، اشتهت الحلوة فلا تجده، وهي امرأة الخليفة. حبذا لو زدت لنا في العطاء لنصنع حيسا. قال ليس لك إلا هذا، بس هذا كف. بعد شهر جاءت بحيس لسيدنا عمر، قال من أين هذا؟ قال قد وفرت من، قالت قد وفرت من النفقة لأصنع لكم الحيس. قال كم قدرها؟ قالت كذا وكذا. قال سوف أحسن ذلكم من نصيبي، لأن هذا يكفيني، لأن هذا يكفيني. يعني ما دبرت رأسها، رجع حسم لها ذلك من الراتب، رجع حسمه من الراتب تبعه. الله عافينا وغفرنا وتوب علينا، يعني هل من مزيد؟ صلى الله العافية. إجماع العصر الصحابة مع مخالفة التابعي. العبرة للمجتهد، العبرة للمجتهد. لسه أنا عندي النصيب اللي انقدره، لسه عندي شي 7 صحيفات بدي أعطيكم اليوم برشاً دراكاً. ايه نشوف شلون. اجماع الصحابة مع مخالفة التابع. شوفوا اخواني كده، العبرة للمجتهد، العبرة للمجتهد سواء كان صحابيا او كان تابعيا. طبعا الصحبة مزية، لكن القاعدة تقول والمزية لا تقتضي الافضلية في الحكم الشرعي. المزية لا تقتضي الافضلية في الحكم الشرعي. نعم نسلم ان الصحبة مزية، لكن هذا لا يعني أن غير الصحابة لا عبرة باجتهاد. بل وجدنا الصحابة يعتبرون أقوال التابعين، يعتبرون أقوال التابعين ويعتدون بها. ذهب البعض قالوا لابد، الإمام أحمد في رواية أنه لابد من أن لا نعتبر مخالفة التابعي، يعني التابعي وفاقه وخلافه ليس معتبرا لأنه لم يعايش التشريع ولم يعرف ذلك، فلا عبرة لوفاقه ولا لخلافه. قالوا مستدلين على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما لجأ إليها أبو سلمة بن عبد الرحمن أقواه، والله أنا ما أدري هذه القولة، أرجو أن أحقق فيها إن شاء الله في مستقبل الأيام، لأن هذا الرجل هو أحد الفقهاء السبعة، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المحدثين الكبار هذا أبو سلمة، ديروا بالكم، وهو ممن روي له في الصحيحين في كتب الستة روي له، نعم، وزادت أحاديثه الآن لا أذكر الرقم عن حوالي 300 حديث في الصحيحين، هو من كبار المحدثين هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومن كبار الفقهاء ومن كبار المفسرين، ومع ذلك سيدتنا عائشة تقول له أراد أن يتكلم معها في حضرتها، قالت له فروج يصيح بين الديكة، فروج يصيح بين الديكة، لذلك انتبهوا لشيء، يعني هذا أدب العلم بيعلمنا، إذا حضر من هو أسبق منك بيوم احترمه، بيوم ساعة احترمه، قدمه على نفسك، وبعد ذلك شوف غايتك أن تكون مقدما ولا أن تكون مقبولا، انتبه، غايتك أن تكون مقدما أو أن تكون مقبولا، لا غايتك أن تكون مقبولا، بعدين غايتك أن تقدم عند الناس أو أن تقدم عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، الإنسان العاقل ينظر كيف هي درجته عند الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين من هذا الرجل، ولكن هكذا الأمر، هكذا الأمر، لذلك فروج يصيح بين الديكة ما تحفظها على سيدنا أبو سلمة، تبوا أصلا هذه تحتاج تحقيقا، لا أدري أنا لو كنت يعني كان عندنا وقت نحقق هذه الرواية، ما أظن أن السيدة عائشة تقول هذا، وما أظن أن سيدنا أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ينبري ليتكلم في حضرة السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا. هل يختص الإجماع بعصر الصحابة؟ قبل قليل قلنا أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة، وإنما العبرة للمجتهد، العبرة للمجتهد، ذهب البعض إلى أنه لا بد، هذا قول ابن حزم الظاهرية، دول ذهبوا إلى أنه لا عبرة إلا بإجماع الصحابة، والواقع أن الإجماع يعتبر في كل العصور، وإذا اعتبرنا إجماعات الصحابة فقط هنا نسقط حجية الأمة، حجية الأمة كلها نسقطها، إذا اعتبرنا حجية الإجماع في الصحابة أو قصرنا حجية الإجماع على الصحابة فقط، بل الإجماع يشمل كل أولئك، ولا يمكن أن نصر الإجماع على هذا، لأن أدلة الإجماع عامة وليست بخاصة، ولأن ما استدل به أولئك من المحتجون من أن الإجماع قاصر على إجماع الصحابة لا حجة فيه، لأن قولهم هنا قالوا أصحابي كالنجوم اقتضوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لا حجة في ذلك على إنكار ما يكون من الإجماع بعد هؤلاء، وإنما الإجماع يبقى حجة أبد الآبدين ودار الداهرين طالما كان معتبرا، وقد أعمل ذلكم التابعون الذين أخذوا الإسلام عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين أخذوا الإسلام عن رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، هل يتقيد انعقاد الإجماع بعدم وجود خلاف سابق؟ هل يتقيد أم لا يتقيد؟ في الواقع لا يتقيد، يمكن أن يجمع على أحد القولين، يمكن أن يجمع على أحد القولين، ذهب البعض الآخر إلى أنه يمتنع الإجماع، شوفوا هنا مسألة هذه تحرير القول فيها أظنها سوف تأتي مرة أخرى، سوف تأتي لكن بثوب آخر، إذا أجمع على قولين هل يمتنع إحداث قول ثالث؟ سوف تأتي، مريت معنا؟ مريت، الواقع هذه تبع تلك المسألة، إذا كان القول الإجماع الثالث يرفع القولين أو يرفع أحدهما فهذا لا عبرة له، مريت، نعم، أما إذا كان الإجماع يؤكد أحد القولين فهذا به ونعمة. فبه ونعمة. عرفنا كيف؟ نعم. مثل ما لما تكلمنا عن الجد والأخوة إجماع الصفناء أظن خمسة أمثلة على ذلك. فهذه إذن بهذا الشكل القول بالتفصيل. إذا كان إجماع ثالث يرفع أحدهما فهذا لا يمكن أن نقبله، أما إذا كان يؤيد أحدهما أو يأتي بشيء لا يناقض كلتا الصورتين فيمكن قبول ذلك، يمكن قبول ذلك ولا يعد ذلك نقضا. ليش الخوف بنقض الإجماع بعد انعقاده؟ والعقاد الإجماع على قولين يعد صورة من صور الإجماع، لكن بشرط أن يكون الثالث ناقضا لهما أو ناقضا لأحدهما، أما إذا لم يكن كذلك فهو يعد مقبولا. وطبعا هنا في الاحتجاج بأنها يعني القول لا يموت، وهذه حقيقة القول لا يموت، وإن كان القول لا يموت لكن يمكن انعقاد الإجماع على أحد القولين، يمكن إجماع على أحد القولين، وهذا يمكن أن نعده نسخا لإجماع، نعد ذلك نسخا لإجماع. قالوا أنه يعني إذا وجد التمسك ووجدت هذه الأقوال فمعنى ذلك لا يمكن أن يرجع أحدهم عن قوله، لأنه العادة إذا واحد اجتهد وأمعن وأتعب نفسه ثم بعد ذلك يرجع عن اجتهاده لا يمكن أن يتم ذلك. قلنا وجدت حالات وجدت فيها الاجتهادات ثم وجد بعدها الإجماع فيمكن أن ينعقد الإجماع، لكن على الشروط التي ذكرت. نكاح المتعة مما أجمع عليه الصحابة، هذا المسألة ليست كذلك. المسألة هذه نكاح المتعة وجدت فيها اجتهادات يعني لوجود أقوال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لما يعني لعدم العلم بالحديث، وليس هكذا، هذه المسألة لعدم العلم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فلما وجد العلم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمنع المتعة وجد الإجماع، وما وجد من الأقوال لعدم العلم بحديث رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. الانعقاد على حكم شرعي، قلت لكم هل يشترط أن يكون الإجماع على أمر شرعي أو لا يشترط ذلك؟ يعني أحكام اللغة وأحكام العقل وأحكام الطب والفيزياء والكيمياء هذه يعني والفلك بدها إجماع؟ شوفوا إخواني، تقول فرق كتير دقيق. الإجماع يتعلق بفعل المكلف بأي صورة كان، يتعلق الإجماع بفعل المكلف بأي صورة كان، وفعل المكلف يحتاج إلى حكمين شرعي. إذن ممكن أن نقول محل الإجماع كل فعل للمكلف يحتاج لحكمين شرعي، ها؟ وليتعلق بأي شيء، وليتعلق بأي شيء. إذا محل الإجماع هو فعل المكلف الذي يتعلق به حكمان شرعي، وبالتالي الأمور العقلية يمكن أن تدخل، والفيزيائية والكيميائية والطبية كل ذلك يمكن أن يدخل. طبعا نقول والله الأمر الطبي كذلك ما في غير هالأمر. إذا حكم أهل الطب هنا يأتي استشارة أهل الخبرة، يأتي استشارة أهل الخبرة. كيف عم كنت هلا؟ ما عم أنا أطلعكم يعني فيكم فوسفور منيح إن شاء الله. يلا خمس دقائق راحة بكفيكم حال. لسه ما طلعوا طولوا باجكم لسه بس. هذول أسئلة أنا شو بدي ساي معكم؟ بدي منهاج، بدي أمشي بالمنهاج. طولوا روحكم تفضل. كيف نستقبل رمضان؟ شوفوا يا اخواني طلاب الشريعة، رمضان كل يوم لازم تقرأوا جزئين، وكل يوم 20 ركعة، من ركعات هذول لا 20 ركعة طبعا، وثمان ركعات قبل الفجر بس. والذي لا يفعل ذلك على نفسها جنات براقش، كمان هذا تهديد يعني، أمر ليس سهلا، على نفسها جنات براقش. والله صدقوني يا شباب ويا أخوات، نريد أن تحصلوا المصالح الدنيوية سريعا، ما أنتم تريدون ذلك؟ لأجل هذا افعلوا هذا. شرح الأمثلة في الصحيفة كذا، والله هي بدها شغل، خليها هون. وهي ايش ما شاء الله هي ايه التشويش والتشتيت هذا إذا فعلتم ما أقوله إن شاء الله لا يبقى شيء من ذلك. بعون الله عز وجل دم على الصلاة في وقتها ولا تقصر، لا تفعل منكرا ولا معصية، ولا تقصر في الواجبات، يذهب كل ذلك. هل يعتبر قد تعتبر قرارات المجامع الفقهية إجماعا علما بأنها لا تضم جميع مجتهدي هذا العصر؟ هذا سؤال كويس. هذا هذا يعد لا يعد من الإجماع، وإنما يعد إجماعة أكثرية، إجماع الأكثرية. وإجماع لذلك شو قلت عن إجماع الأكثرية؟ يعد حجة. الحمد لله رب العالمين. فعلا علمتنا وجدنا لمن نافعا يا كريم. الله يوفق علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. واحسب لنا ميكروفون، ميكروفون ما سمعتني شايف؟ ميكروفون. الله يوفق علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وصيب لنا ومننا والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ركن الإجماع. طبعا هذه المسألة ركن الإجماع تتكلم بحسب ما يذهب في توضيح أي شيء من الأشياء أو أي تصرف أو أي واقعة من الوقائع. هذا التصرف الذي يعد تصرفا شرعيا، تذكرون نحن ننظر ما هي الأركان، ما هي الشروط، هل انتفت الموانع، وهل توفرت الأسباب. نحن في عامة الأمور ننظر هكذا، إن كان وقائع، إن كان تصرفات، إن كان عقود، نقول بهذا الأمر. لكن أكثر ما نقوله نقوله في العقود، نقول ركن العقد الصيغة برأي الحنفية، وما عدا هذا الركن فهي شروط أو فهو شروط. بينما ذهب الجمهور إلى أن الأركان تشمل أي وجه، وجهة نظر، هذه وجهة. وجهة أخرى نقول يعني في وجهة أخرى وهي ما تسمى، تكلمنا عن ذلك، جنس التعريف. جنس التعريف، جنس التعريف تذكرون لما قلنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. قلت هذا شو قلت؟ هو جنس التعريف، أو لنقل هو يعني مدار التعريف. مدار التعريف لا يمكننا أن نأتي بمصطلح آخر لا يكون دقيقا صحيحا، لأنه جنس التعريف يعني هو الماهية العامة التي يشترك فيها المعرف ويشترك معه غيره في هذه الماهية. تأتي الفصول لتخرج ما ليس من هذه الماهية المعرفة. هذه مصطلحات منطقية، مصطلحات منطقية. إذا أردنا أن ندمج هذه المصطلحات مع بعضها الآخر فنقول ركن الإجماع هو الاتفاق، وركن الإجماع هو الاتفاق، وما عدا ذلك فهي شروط. تبهتوا لي شو حكيت؟ ركن الإجماع الاتفاق وما عدا ذلك فهي شروط. لكن ما المانع أن نقول كل ذلك يعد أركانا؟ على كل حال عرفنا إيش وجهة النظر في النظر إلى أن ركن الإجماع هو الاتفاق. الواقع لو قال جنس الإجماع هو الاتفاق ثم فصوله، لكن الشيخ ما بده يغلبكم، ما بده يغلبكم، عرفان الحكاية الله يجزيك خير يعني قريبة من بعضها. يعني كيف معلوماتكم في المنطقة؟ عبد الوشان ولا مثل ماي بنزول ولا بطلوع ولا لا هيك ولا هيك؟ نعم. أظن هكذا. أظن الشيخ يعني ينظر هذه النظرة اللي هو ما شاء الله يعني ما يخفى عليه هذا. فالواقع جنس التعريف الاتفاق. جنس التعريف هي اتفاق. أو لنقل ركن التعريف ركن الإجماع هو اتفاق. وما عدا ذلك فليكن شروطا. والواقع ليس شروطا وإنما فصولا. فصول لهذا المعرف. فصول لهذا المعرف. هذه الفصول تأتي لتدخل ما هو من المعرف ولتخرج ما ليس منه. نعم. هنا بعد ذلك سرد لنا سردا بسيطا ما أتى معنا من المباحث حاصلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. أمر شرعي من أمة محمد جعل صلى الله عليه وسلم محمد جعل كل ذلك شروطا ولم يعد ذلك أركانا. لم يعد ذلك أركانا أو فصولا. أركانا أو فصولا. فتدرسوا كما يحلو لكم. يعني هو الغاية دائما بالتدريس التوضيح. أحيانا التأصيل يعني يتخلى عنه لأجل التوضيح. يتخلى عنه لأجل التوضيح. ولا فالتأصيل هكذا جنس التعريف الاتفاق وما عدا ذلك فهي فصول لهذا الجنس. هذا هو يعني المتفق عليه. هذا هو الصواب وحده ليس غيره. طيب لذلك قال لنا الشيخ وبعض الكاتبين ذكروا للإجماع أربعة أركان. شايفين عرّز ليذكر لنا هذه التي أشير إليها. أن يكون هناك عدد من المجتهد. تكلمنا عن هذا أن يبلغوا عدد التواتر ولا لا يشترط بلوغهم عدد التواتر. وقلنا ثلاثة أقل عدد التواتر لأنه جمع. أن يتحقق الاتفاق. تحقق الاتفاق من الأمصار كلها وكونهم من المسلمين. أن يبدي كل منهم رأيه صراحة. والآن بعد قليل سوف نتكلم عن الإجماع الصريح. الإجماع السكوت. وبهذا وصلنا إلى حجية الإجماع التي كنا نعدكم بها. نقول سوف نتكلم سوف نتكلم سوف نتكلم عن حجية الإجماع. أنا لكان يعني الأمر أنسقه بشيء يعني بنمط آخر. آتي بتعريف الإجماع ثم آتي بحجيته مباشرة. تعريف الإجماع ثم بحجيته مباشرة ثم ما يختلف فيه من المسائل. الشيخ أراد أن يربطكم بالتعريف فجاء وذكر كل فصل من فصول التعريف وما يمكن أن يدخل في كل فصل من المباحث وضحها لكم ثم أتى لنا بحجية الإجماع. لا مانع من ذلك. أيضا هذا أمر فيه الكثير من الصواب لترتيب الذهن. لترتيب الذهن يعني ربما إذا أتينا بهذه المسائل بعد ذلك متفرعة إن شاء الله تصير طلاب تبدأهم دراسات عليا يعني وراء أي شيء ننظمه لابد أن نبدأ بالأعم فالأخص يعني يكون البحث منظما تنظيما جيدا ولا يمكن أن يكون منظما إلا يعني بحسب ما أراده بهذه الطريقة. حجية الإجماع. حجية الإجماع إيش يعني حجية الإجماع؟ يعني الأثر المترتب عن الإجماع في كونه حجة. أو بعبارة أخرى هل الإجماع حجة ولا ليس بحجة؟ أنا تكلمت عن هذا ويعني ومع ذلك ربطت بهذا المبحث وقلت سوف يأتي الكلام في ذلك مؤخر أو يعني فيما يأتي. وأنا قدمت فقلت لكم أن حجية الإجماع في الواقع يعني الآن لو الإخوة الذين حضروا فيما سبق ربما يقولون حجية الإجماع هي من الأمور المسلمات وهي كذلك من الأمور المسلمات والتي لا يمكن أن نناقش فيها. يعني أنا لو أتى إلي أي شخص يريد أن يناقشني في حجية الإجماع ما عندي جواب له إلا أن أقول له اذهب فتعلم فإنك تجهل الكثير من الأمور. إنك تجهل الكثير من الأمور كما يقول بعض القوالين يقول والله هذا الشيء أول مرة أعرفه. الجواب كم سوف يمر عليك من الأشياء التي لم تعرفها بعد. هناك أشياء كثيرة ينبغي أن تعرفها وأن تتعرف عليها وأنت تمر عليها لأول مرة. وحجية الإجماع هذه من الأمور المسلمات، لأنه لا يمكن أن يقوم شرعنا دون الإجماع، أن يقوم شرعنا دون الإجماع. ولو بحثنا فيما بين أيدينا من الأحكام الشرعية لوجدناها كثرة كاثرة قد قام الإجماع عليها، وهو الذي أثبتها. لذلك أن نأتي فننكر الإجماع هذا أمر كبير ولا يمكن القول به. طبعا إذا قلنا حجية الإجماع ترتب على ذلك أيضا مسألة أخرى سوف نتكلم عنها، وهي التكفير. يترتب على ذلك التكفير والتضليل، نوع حجية الإجماع. مشكلة أخرى سوف تترتب عن هذا. لكن يعني عندما نقول حجية الإجماع الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. طبعا إيش يعني حجية؟ يعني يجب العمل به. إيش يعني حجية؟ يعني يكفر منكره. إيش يعني يكفر منكره؟ يعني يستتاب، وإن لم يتوب قتلنا. طبعا أشير إلى شيء، أنه ليس كل الإجماعات في رتبة واحدة، وبالتالي ليس إن كان كل إجماع يعد موجبا للتكفير قطع الرؤوس. وقطع الرؤوس ليس لا لجماعات المسلمين ولا لأحد المسلمين، وإنما هذا للإمام للحاكم، هذه من سلطة الحاكم هو الذي يقوم بذلك. مهما بلغ شأن الأفراد أو الجماعات فليس إليهم هذا، وإلا تراشق الناس بالاتهامات ثم تراشقوا بقطع الرؤوس، ثم تراشقوا بقطع الرؤوس، وربما يسهل هذا على بعض الأشخاص. لذلك قطعا لمادة الفساد نقول كل من اجترى على ذلك فإنما هو يكون معتديا أثيما. نعم، حجية الإجماع هذه هل نقيمها من القرآن الكريم أو من السنة؟ هنا ذكر لكم الآراء التي مضت، نحن تكلمنا عن هذه الآراء مرة أخرى، أن الإجماع حجة قطعية. لا، ليس حجة قطعية. طيب، ذهب بعضهم إلى أن الإجماع حجة إذا تضمن قول الإمام المعصوم. ذهب البعض الآخر إلى أن كل قول يعد حجة. حكينا عن ذول، ما حكينا؟ حكينا عن ذول، أشبعناهم بحثا. هل دليل الإجماع قطعي ولا دليل الإجماع ظني؟ سوف نتكلم عن هذا تفصيلا أيضا، ولكن أشرنا إليه، ولكن أشرنا إليه، وقلت دليل الإجماع إن كان قطعيا فهو من توارد الأدلة، وهذا ورد معكم أكثر من مرة. ما ورد معكم؟ الدليل من القرآن الكريم كذا، والدليل من السنة كذا، والدليل من الإجماع قياس، فكانت يأتي معكم الأدلة الأربعة. صحيح ولا لا؟ من كل في عامة المسائل يؤتى بالأدلة من المصادر الأربعة، هذا مما يسمى توارد الأدلة. ليش؟ لما نأتي بدليل إجماع بدليل القياس؟ قولي ليش؟ قولي لما؟ دليل القرآن الكريم ينبغي أن لا يكون هناك معدل عنه، ودليل السنة كذلك، لما نأتي بالإجماع بالقياس؟ يعني 90%. خلص أنا حكى الجواب، هذا هو الجواب، لأنه نصوص القرآن والسنة يمكن أن يفهم منها أكثر فهم. ولذلك ليس المراد من كل نص قطعيا فيأتي الإجماع فيقول لنا هذا هو المراد قطعا، ينقطع النزاع، ينقطع النزاع. لذلك نحن نقول لا بأس إذا كان دليل إجماعي قطعياً نحن محتاجون له. ثم نأتي أيضاً بالإجماع، لأن الإجماع يحكم النزاع، يحكم النزاع. وإذا كان الدليل ظنياً فنحن من باب الأولى محتاجون له أيضاً، من باب أولى نحن محتاجون له أيضاً. خوارج يعني ما صف خوارج، هلا ما صف لا خوارج يعني، حتى يعني أنا في بعض الأشياء أقول كمان هذه ما صف أمور مشهورة أقول كمان ما بقول يعني، ينبغي أن يفرق تبوا لي بين قوسين، بين النزاع السياسي وبين النزاع أو الاختلاف الفقهي. النزاع السياسي يوجد في فترة من الفترات بين المسلمين، انتهى هذا النزاع، بعد ذلك صار اختلاف فقهي. وإن وجد بعض النزاع السياسي نحن ما لنا علاقة بهذه الأمور، نحن عم نتكلم الآن ودائما في كتب العلم نتكلم بأمور العلمية الفقهية الأصولية الاختصاصية. لذلك إذا كان هناك وجد مثلا جماعة ما تحمل فكرا ما ومع موقف سياسي ما، انتهى الموقف السياسي، لا ليس لنا علاقة بهذا، ننظر إلى الموقف الفقهي، موقف الفكري فقط. لذلك نحن يعني أنا أرجح أن نرى أن لا نقول يعني شيعة، أن نقول جعفرية، أن لا نقول خوارج، أن نقول إباضية، أن لا نقول خوارج، أن نقول إباضية. خوارج هذول مع سيدنا علي رحم الله سيدنا عليا وانتهى الموضوع. هلا ننظر إلى فقههم، أمامنا إيش فقههم، هل هم خوارج الآن؟ لا، والشيعة يعني هم فقط شيعة سيدنا علي ولا نحن جميع شيعة سيدنا علي؟ نحن جميع شيعة سيدنا علي. في أحد ما بيحب سيدنا علي؟ لا يكون إيمان المسلم إذا لم يكن محبا لسيدنا علي. فلا هذا المصطلح أنا أسلم به ولا ذاك المصطلح أسلم به. أمامنا وأمامهم الأدلة، أمامنا وأمامهم الأدلة والعلم، هذا هو. نتحاور في هذه العلوم وننظر خلال هذه الأدلة وخلال هذه العلوم. لا في خوارج ولا في شيعة، في جعفرية ماشي، في باطية، هذا مذهب فقهي بيننا وبينهم الدليل، بيننا وبينهم الدليل والحوار العلمي الموضوعي الذي يمكن أن نستند إليه. على كل قالوا الإجماع فيهم، وين فيهم؟ الله يرضى لي وعليهم، ما بقي شيء من ذلك، ما بقي شيء من ذلك. نأتي إلى أدلة الجمهور في حجية الإجماع، في حجية الإجماع. هل نستدل على حجية الإجماع بالمعقول؟ حكينا بالأمس أن حجية الإجماع بالكثرة الكاثرة لا يقوم بها حجية، لا يقوم بها حجية. طبعا إذا قلنا لا يقوم بها حجية يعني ربما بعض السائل أنه معقول يعني لا تقوم بحجية بالكثرة الكاثرة؟ أنا وضحت بالأمس وقلت الحجية بإيش؟ بإيش؟ لا، في شيء دقيق حكيته أنا، حجية بإيش؟ أنت عم تدوروا حبل المراد، المستند، مين حكى مستند؟ مستند، حكينا الإجماع له مستند من الكتاب والسنة، بدك تحدد المسألة، الإجماع حجيته من أين تنبع؟ من كونه مستندا إلى دليل نصي من القرآن الكريم والسنة المشرفة، وليس الإجماع حجيته نابعة من كونه مستندا إلى كثرة العلماء، لا، ليس بهذا، وإنما حجية الإجماع أول شيء من كونه مستندا إلى المستند، فهذا المستند هو الذي فيه، فيه إيش؟ أمس حكينا فيه العصمة. ما الذي يعصمنا من الخطأ؟ هذا المستند، وإلا ذابت الفهوم مذاهب مختلفة شتى. يأتي المستلذ يعصم الفهم أطلع وين؟ عندما يريده الله عز وجل ويريده رسوله صلى الله على سيدنا محمد، فهو الحجية من هنا تنبع، من هنا تنبع، وليس من الكثرة الكافرة. وحكينا من أمس ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى المستند، والواقع الذي نعيشه يثبت ذلك. هلأ كم عدد المسلمين في الأرض؟ وكم عدد غيرهم؟ لو كانت القضية بالكثرة الكاثرة كان ينبغي أن يكون كل الناس مسلمين، وليس الأمر كذلك. ما أكثر عباد الوثن الآن إلى هذه اللحظة أكثر الأعداد الهائلة في العالم في الكرة الأرضية هم عباد الوثن، هم أكثر شيء عباد الوثن، وعندكم عباد صراصير وعباد خنافس وعباد مشكل. لا أسمعكم الله مكروها. نعم، عند الصبح كان أحدهم يتبرك بأن يرتشف ملعقة بول بقرة في كل صباح، ويعد يعني عظيما من العظماء، عظيما من العظماء، يعني يتبعه حوالي مليار زلمة، حوالي مليار زلمة من شراب الأبوال. فلذلك وهم يعتبرون أنفسهم على حق وبصيرة. نعم، نحن لا نسفئ أحدا، ولكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. لا نسفئ الأشخاص، ولكن نسفئ هذه الأمور التي تسفئ عقولهم، تسفئ عقولهم. نحن لا نكره الكفار، وإنما نكره كفرهم، نكره كفرهم، لا نكره الكفار ولكن نكره كفرهم. نعم، أسأل الله العافية. لا تتخذوا منهم أولياء، لا نتخذهم إن شاء الله أولياء. ليه؟ لأنهم لأننا نكره كفرهم، لأننا نكره كفرهم. على كل حال، هل نثبت الإجماع بالإجماع ولا يثبت الشيء بنفسه؟ لكن حكيت لكم أنه إذا انفكت الجهة فيمكن إثباته هذا. يمكن أن نقول لا نقول أجمعت الأمة على حجية الإجماع، هذا دور فبهدو أجمعت الأمة على حجية الإجماع، هذا دور. أما أن نقول أجمعت الأمة مثلا على قراءة الفاتحة في الصلاة، أجمعت الأمة على قراءة الفاتحة في الصلاة، وعلى أن من ينكر ينكر قراءة الفاتحة في الصلاة فهو كافر، نقول فهذا يثبت أن الإجماع حجة. فهمتوا؟ هذا ليس دورا. تبهنا؟ هذا ليس دورا. أخذنا حادثة تفصيلية، من الحادثة التفصيلية هذا الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأخص على الأعم، والإثبات بالجزئي الإثبات الكلي، الإثبات الكلي. ولكن في ذلك نقوض على كل حال، لذلك الأسلم أن الدال على الجزئي لا يدل على الكلي دائما. الدال أنا ضيعكم لا خليكم هوني، بس شغلتها طويلة هاي. الدال على الجزئي لا يدل على الكلي، على كل يمكن أن يستأنس بذلك. الشيخ ريحكم، الله يطولنا عمره، ريحكم مباشرة، قال لا يثبت الإجماع بالإجماع، لكن هذا الكلام الذي أشرت إليه يدخل فيه، يدخل هنا ويدخله الأصوليون. طيب، نثبت ذلك بالكتاب والسنة. من القرآن الكريم أتى لنا الشيخ بحوالي أظن سبعة أدلة، سبعة أدلة نصية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي وتؤمنون بالله. من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. المهم اي الايات، كمان في ايه ومن يشاقق الرسول حكينا عنه امبارح، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وفي عندنا كمان دليل ساقه كمان شيخ: أطيعوا الله وأطيعوا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، كل هذه تشير إلى إيش؟ إلى أن هناك ثلة، هذه الثلة يقوم بها الاجتهاد، فإن اتفقت هذه الثلة كان في ذلك الخيرية، وكان في ذلك العصمة، كان في ذلك الهداية، كان في ذلك حكم الله عز وجل، وكان في ذلك سبيل المؤمنين. فينبغي إذن اتباع المؤمنين. النقاش حول ذلك أن هذه الأدلة ظنية الدلالة، وظنية الدلالة فيها لا يمكن أن نستدل بها على حجية الإجماع، وبالتالي لا يكون الإجماع قائما حجيته. شو بدنا نساوي؟ طبعا نحن نقول هذا أدلة ظاهرة، هذه أدلة ظاهرة ومحتملة صحيح، ولكن يمكن من خلال توارد الفهوم وتوارد الأدلة أن نحملها على الإجماع، يمكن أن نحملها على الإجماع. يأتي النقض على هذه الأدلة أو على هذا الاستدلال، يقال: ولكن حملكم إياها على الإجماع تحكم، يمكن أن يراد بها غير الإجماع، من الاجتهاد، من النصرة، من الجهاد، من اتباع القرآن الكريم والسنة المشرفة، يمكن أن يراد بها هذه الأمور. لكن نقول مع ذلك أن سبيل المؤمنين بالمعنى الأخص هو السبيل الذي يراه العلماء، أن سبيل المؤمنين بالمعنى الأخص هو السبيل الذي يراه العلماء، وبالتالي فينبغي على عامة المسلمين أن يتبعوا علماءهم. يأتي الدليل الآخر: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول.